الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس، وكالمعتاد نبدأ بعرض ما تبقى من الأسئلة في الدرس الماضي. كان ورد سؤال ورد مثله أيضا قبل أسابيع ليست بالكثيرة، لكنه يتعلق بمنهجية تدريس العقيدة، ولذلك سأعلق عليه قليلا. ذكر فيه أو أشار إلى ما يدرس العامة وما يدرس لغيرهم. الحقيقة العامة أو غير متخصصين ينبغي أن يدرسوا العقيدة بإجمال دون دخول في التفاصيل، سواء تفاصيل التقرير والبيان مثل التفاصيل حول ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، أو تفاصيل الردود، فإن هذا مما لا ينبغي عرضه على غير المتخصصين. وكذلك طلاب العلم المبتدئين لا ينبغي أن تصرف هممهم في البداية إلى التوغل في دقائق العقيدة ولا في الردود، ولا في الردود، لأن ذلك يسبب كثير من الإشكالات، سواء في إدخال الشبهات والإشكالات في ذهن المتلقي أو في منهج تعامله مع الآخرين، قد يؤدي إلى شيء من الانفعالات وردود الأفعال والتشنج في من يدخل في التفاصيل الشبهات والردود عليها، غالبا إذا ما كان عنده تجربة وأهلية ونضج في عقله وسنه وعلمه، قد يقع منه تصرفات تضره وتضر المنهج الذي ينتسب إليه وهو منهج في السنة والجماعة. والآن ننتقل إلى درس العقيدة الواسطية. وقفنا على أحاديث الرؤية، بعد ما نسردها إن شاء الله نتوقف عند بعض الأصول المهمة حول الرؤية لقلة من يتعرض لها من طلاب العلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. نعم، هذا موضوع جديد، الوسطية فصل كامل إن شاء الله إذا يحتاج إلى وقفة. في الحقيقة أنه كان في رغبة القائمين على هذا يعني هذه الدروس المباركة، وأيضا كان في تخطيطي أننا ننهي الوسطية في هذا الشهر، لكن يبدو أن هذا سيؤدي للإخلال بمسائل مهمة ستأتي فيما بعد، فلذلك أظن نأخذ راحتنا، أهم شيء نستفيد حتى لو لم ينتهي كتاب الواسطية إلا في نهاية الفصل. لذلك يعني نعتذر للذين كان رغبتهم أن يكون في دروس محدودة لسهولة تناولها كما يقولون، لكن ومع ذلك المطالب في التوسع أيضا كانت أكثر من خلال الاقتراحات التي مرت قبل. هذا الموضوع هو موضوع الرؤية، لا شك أن كل طلاب العلم بل كل المسلمين يعرفون الرؤية إجمالا، لكن هناك بعض التفاصيل القطعية حول الرؤية، قطعية يجب أن يعلمها طالب العلم أمثالكم بخاصة، يجب أن يعلمها، لأن كثير من يدرسون الرؤية يمرون عليها مرورا خفيفا وينسون ما ثبت ضمن أحاديث صحيحة أو يغفلونه، مع أنه مهم لطالب العلم. أولا، تعريف الرؤية. كثير من الناس يخلط بين الرؤية والرؤية، سواء خلط في المعاني أو خلط في الكتابة. أنا لاحظت هذا في طلاب الجامعة، رغم أن ننبههم وندرسهم ونبين لهم، تجد عندما يجيب أو يكتب يتكلم عن الرؤية، لا يفرق بينها وبين الرؤية رغم التنبيه. ولولا أن هذه ظاهرة يعني كثرت، يعني تجد مثلا أعداد من الطلاب يخلطون بين الرؤية والرؤية، لما كان هناك لزوم للتنبيه عليها. الرؤية المقصود بها هنا هي لغة النظر، الرؤية المقصود بها النظر بالعين الباصرة، لا الرؤية التي هي الحلم بالمنام. والرؤية هنا هي النظر، يعني أقصد المعنى اللغوي لها هو النظر بالعين الباصرة في الدنيا والآخرة. لكن إذا خصصناها بالمعنى الشرعي، وهو أن الرؤية المقصود بها رؤية الخلائق لربهم يوم القيامة، وتسمى الرؤية العامة، ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم، هذه تسمى الرؤية الخاصة رؤية. وهي نوعان، النوع العام رؤية عامة في المحشر جميع الخلائق يرون ربهم، ورؤية خاصة هي رؤية المؤمنين ربهم بالجنة بأبصارهم. لماذا قلنا عن رؤية المحشر أنها لم نقل بأبصارهم؟ لأنها لم تثبت رؤية البصر بنص صريح، إلا أن قرائن الأدلة تدل على أنها رؤية بالعين الباصرة، لكن ليست جزم مثل جزم رؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم. لأن رؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم جاءت فيها النصوص القطعية المتواترة معنى ودلالة، لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، بينما رؤية المحشر جاءت مجملة. لكن هناك قرائن تدل على أنها رؤية بالعين الباصرة، من ذلك أنه في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة في الحديث الطويل ورد في سياقه أنه يرى المؤمنون يراه الخلائق جميعا، هذا في المحشر، ثم يراه المؤمنون والمنافقون، وهذا نكاية بالمنافقين لأنهم يطمعون في مخادعة ربهم حتى يوم القيامة، ليكون أعظم للنكال بهم في ذاك المقام، فيظنون أنهم لا يزالون يخادعون ربهم فيطمعهم في الرؤية، فيراه المؤمنون ويراه المنافقون رؤية عامة في المحشر. ثم ثالثا، المرحلة الثالثة في المحشر أيضا، يراه المؤمنون فقط. وهذا فسر به بعض السلف قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأن الاحتجاب يقولون يكون بعد رؤية، هذا معنى من معاني الآيات، مع أنه في الآية، ومع أنه هناك من قال لا إنهم محجوبون لأنه رآه غيرهم وهم المؤمنون وحجبهم، وبعضهم قال يشمل هذا أيضا أنهم هم رأوه أولا ثم احتجب عنهم، وهذا أشد للنكاية والعذاب لهم لأنهم كانوا يخادعون الله عز وجل، فالله جازاهم بما يستحقون. هذه الرؤية وردت فيها نصوص متشابهة، من أصرحها حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري في البخاري ومسلم، الذي جاء فيه الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة قالوا يا رسول الله هل لنا ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. طبعا هنا الحديث قال يوم القيامة، لكن جاءت حديث أخرى بتخصيص هذه الرؤية العينية في الجنة، لكن هل هو تخصيص يعني ينفي الرؤية في المحشر؟ لا، ليست الدلالة صريحة كما سيأتي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يجمع الله يوم القيامة، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم. شوفوا العبارة، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، في بعض الألفاظ قالوا لست ربنا، هذا من مجمل النصوص، لا نفسره لكن نؤمن بأنه حق، لا نفسر كيفيته، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. طبعا هذا السياق فيه دلالة مجملة، هل هذه الرؤية تشمل جميع الخلائق أو هي خاصة بالمؤمنين؟ السياق ليس فيه دلالة صريحة، لكن هناك سياقات أخرى دلت على الرؤية العامة على مثلها على هذا النحو. هذه الرؤية العامة أيضا هل هي بصرية أو قلبية؟ الخلاف فيها قائم ولا يزال قائم. فمما يرجح أنها قلبية قولهم فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. نحن نعلم جزما أنهم ما عرفوا صورة ربهم في الدنيا بأبصارهم، أليس كذلك؟ عرفوها بالعلم الذي جاء عن أسماء الله وصفاته وفعله وبالفطرة التي فطر الله عليها، وربما يكون ذلك أيضا من الميثاق الذي كان في ذرية آدم الذي هو غيب محجوب عنا الآن في الدنيا، هي استعداد الفطرة لمعرفة الله عز وجل وغير ذلك من المعاني. فكونهم أولا قالوا لست ربنا أو قالوا حتى يأتي ربنا دليل على أن الرؤية ليست رؤية بصرية، أو ما أقول دليل لكل قرينة على أن الرؤية ليست بصرية. ثم لما تبدى لهم عز وجل بالصورة التي يعرفون، هم هل عرفوها في الدنيا الصورة التي يعرفون، هل يعرفونها بأبصارهم؟ لا، لأنه لن يرى الله عز وجل في الأبصار في الدنيا، فدل على أن الرؤية القلبية. ومع ذلك قد يكون رؤية بصرية لكن لها معنى، أو تكون بحسب حال الرائي. فالمؤمنون يتمتعون برؤية ربهم بأبصارهم في المحشر، والمنافقون نظرا لأنهم ليس لهم وجه ينظرون نظرة يعني نظرة نعيم وتلذذ في في في في في في في الآخرة، لأنهم كانوا يخادعون الله عز وجل، فربما تكون نظراتهم غير وافية في الآخرة، نظرتهم لله عز وجل. ومع ذلك يبقى النص محتمل، ومن هنا ننتقل إلى بقية التفاصيل حول الرؤية الخاصة. الرؤية الخاصة هي تعني النظر أيضا، تسمى النظر لوجه الله وتسمى الرؤية، وليس بينهما فرق، لأن المقصود برؤية المؤمنين لربهم أن تكون بأبصارهم، فالرؤية هنا الرؤية البصرية، ولذلك لم تعد بإله ولم أيضا تكن قاصرة، لأن النظر لغة يطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول النظر بالعين الباصرة إذا عدي بإلى، إذا قلت نظرت إلى كذا فإن لكم لابد أن تكون رأيت بعينك، ومنه قول عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي نظر بالعين الباصرة ولا شك. ثم النوع الثاني إذا عدي بفي، إذا قلت نظرت في الأمر أنظر في هذه القضية، يعني تتأمل تفكر والتأمل، وأحيانا يعدى بنفسه يعني لا يتعدى إلى شيء، كأن يقال نظره انتظره، أو تقول أنا أنظرك أنا أنتظرك، فهنا تأتي بمعنى التوقف والانتظار. إذا كان لك صاحب مثلا تريد أن يحق بك تقول أنا أنتظرك أنظرك، إذا كنت مثلا تريد أن تمهله في دين أنظرك أنتظرك. ولذلك قوله عز وجل عن المنافقين حينما يخاطبهم المؤمنين يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، ليس المقصود بها انظرونا يعني أبصرونا بأبصاركم، لا انظرونا يعني توقفوا لنا، لأن المؤمنين يرون بالمنافقين معهم أنوارهم، فالمنافق يطمع بأن يستأنس بنور المؤمن فيقولون انظرونا يعني انتظرونا توقفوا من أجل أن نلحق بنوركم، والله عز وجل لن يمكنهم بذلك لأنهم كانوا يخادعون في الدنيا. فعلى هذا فإن إذا عرفنا أن اللغة العرب تستعمل النظر على معاني، فإنها تستعمل كلمة نظر إلى على النظر بالعين الباصرة، وهذه دلالة على أن المقصود بالرؤية النظر بالعين الباصرة، وكذلك الرؤية رآه، إذا قلت نظرت رأيت كذا فإن المقصود بها الرؤية إذا دلت القرينة، رؤية بالعين الباصرة إذا دلت القرينة على ذلك، لأن لغة العرب قد يتوسع فيها في الرؤية كالنظر، لكن إذا دلت القرائن ودل السياق على أن المقصود بالعين الباصرة فإن هذا السياق يكون حجة، ولا سيما أن الرؤية في أحاديثها الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم نسبت إلى الوجوه وإلى العيون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا أحيانا يعني بالعين البصيرة تعينونه. ولأنه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن الرؤية سؤالا صريحا، هل نرى ربنا؟ فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأثبت لهم بالدليل القاطع على أنهم يرون ربهم. أدلة الرؤية ذكر الشيخ كثير منها، في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والزيادة والمزيد فسرت الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر في حديث صحيح، وكذلك المزيد فسر بالنظر في آثار وحديث ضعيفة حسنة لكنها في آثار قاطعة عن السلف. يعني يؤيد هذه الأدلة مثل قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هنا فسر اللقاء وهو مقتضى لغة العرب أن المقصود به لقاء العين، لقاء المعاينة. أما مجرد اللقاء العام فجميع الخلائق سيلقون ربهم، لكن لما جعل لقاء هنا مربوط بالعمل الصالح فهو كما فسره السلف الصالح أن المقصود به لقاء الرؤية. ثم قول عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا دل بالمفهوم بل وحتى بالمنطوق على أنه لما احتجب عز وجل عن طائفة من الخلق جزاء لهم على أعمالهم السيئة دل على أنه لا يحتجب عن طائفة أخرى وهم المؤمنون. وكذلك قوله عز وجل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالنفي الإدراك هنا دليل على وجود الرؤية لأنه لم ينفي الرؤية إنما نفى الإدراك الإحاطة به، ولو لم تكن الرؤية حاصلة لما كان لنفي الإدراك معنى، لأنه لو لم تكن الرؤية حاصلة لكان نفي الإدراك لا معنى له هنا. هذا دل على أنه تراه الأبصار أنها تراه لكن لا تدركه لا تحيط به، وهذا ما يسمى بقلب الدليل. العجيب أن أهل الأهواء البدع الذين ينكرون الرؤية يستدروا بهذا على نفي الرؤية، وهذا يدل على الجهل باللغة وبمعانيها والجهل بطرق الاستدلال، لأنه ما قال لا تبصره العيون، ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه عز وجل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه بمعنى لا تحيط به وقد رأته. كذلك قول موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، عكسوا الاستدلال وقالوا أنه أنكر عليه أن يراه، لكن الصحيح عكس ذلك، لأنه لو كانت الرؤية مستحيلة غير لائقة بالله عز وجل على الإطلاق لا في الدنيا والآخرة لما طمع فيها موسى عليه السلام وهو معصوم وهو نبي معصوم، لكنه طمع فيها لأنه يعرف أنها تحصل في الآخرة فطمع أن تحصل له في ذلك المقام مقام التكليم، لأنه لما كلمه ربه طمع أن يرى ربه، ولذلك قال الله عز وجل لن تراني ولا قال لا أرى، وفرق بين العبارتين، لن تراني يعني الآن، لكن لو كان الله عز وجل لا يراه أحدا أبد في الدنيا والآخر لقال يا موسى أنا لا أرى، لكن قال لن تراني ما دم طلبت هذا اللحظة لن تراني. فغير ذلك من الأدلة، لعل الأدلة الصريحة كلها تفسر ما سبق أيضا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس كما ترون القمر، وقول إنكم سترون ربكم عيانا. والصحابة رضي الله عنهم في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قالوا يا رسول الله هل لنا ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا، قال فإنكم لا تضارون، أي لا أحد يعني يجادلكم، لا أحد يضيق عليكم، لا أحد يعني ينكر حقكم في الرؤية لأنها ثابتة، لا تضارون ولا تضارون، وفي بعض الألفاظ لا تضامون ولا تضامون، وكلها يفسر بعضها بعضا، يعني لا تتزاحمون على رؤية الله عز وجل، لا تحتاجون أن تزاحمون، ولا تنكرون ولا ينكر عليكم، ولا أحد يضيمكم يجحد الرؤية من وضوحها، لا أحد يستطيع ينكرها، لأن في إنكار البدهيات ضيم، فلذلك قال لا تضامون، لا أحد منكم يضيم الآخر يظلمه وينكر عليه أنه يرى ربه. لعلنا نعرض يعني استدلالات أو أراء الفرق بإيجاز، لأنه بدأت مسألة إنكار الرؤية الآن تظهر على سطح يعني هذا الهرج والصراع العقدي الذي بدأ يظهر أعناقه وبدأت الفرق وأهل الأهواء والبدع يعني ينتصرون لأرائهم الباطلة بشكل معلن. هنا أرى بأمثالكم ضرورة الإلمام بأهم الفرق التي تقول بخلاف الحق، والفرق التي أيضا لا تزال تقول بهذا القول إلى يومنا هذا وتنتصر له. فأولا على رأس المنكرين الرؤية الجهمية، لم يعرف الكلام بالرؤية على الإطلاق، لا عند الشيعة الأوائل حتى بعد ما تحول طوائف منه إلى الرف، ولا عند القدرية الأوائل، ولا عند الخوارج، ولا حتى المرجئة الأوائل ولا غيرهم، لم تكن تعرف إنكار الرؤية إلا بعد في بداية القرن الثاني الهجري بعد ظهور التجهم الذي اختلط بمذهب المعتزلة، وبعد ما اعتزلت المعتزلة وخرجت عن السنة بعد ذلك ظهرت آراء هؤلاء في الرؤية وانكروها انكارا صريحا في البداية، انكروها انكارا صريحا، ثم بعد ذلك صار عندهم نوعا من التأول بدل الانكار. الجهمية في بداية القرن الثاني انكرت، ثم تابعتها المعتزلة. وقد يقول قائل لعل المعتزلة بدأت قبل الجهمية. في الحقيقة أن المتأمل لنشأة الفرق يجد أن الجهمية من حيث البذور والنوازع الأولى بدأت قبل المعتزلة، وأن المعتزلة جهمية في البداية لكنها تمايزت فيما بعد. أعني بذلك أن آراء الجهمية بدأت على يد القدرية الأولى لكن بشكل غير صريح. القدرية الأولى مهدت لوجود الجهمية ثم لوجود المعتزلة، فقد أنكرت القدرية الأولى الاستواء. فمنهم من هنا رؤوس القدرية الأولى بعضهم يعتبرون هم مؤسسين الجهمية، غيلان الدمشقي خاصة يعتبر ممن تكلم في الصفات. ثم بعد ذلك بدأت بذور التجهم على أيدي أناس لم ينسبوا إلى افتراق، لم ينسبوا إلى فرق، وهذه بذور التجهم في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني. ثم بعد ذلك أخذت المعتزلة ببعض أصول التجهم، لكن بقيت الجهمية أيضا خط تقمصه الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، وهما متعاصران، كل منهما أخذ عن الآخر، استفاد من الآخر. وقيل أن الجعد لم يلتقي الجهم، وربما يكون، لكن مع ذلك أخذ أفكاره، لأن الأفكار أحيانا تكون بالنقل، ما يلزم أن تكون تتلمذ مباشرة. في هذه الأثناء، في أثناء بذور الجهمية، تميزت المعتزلة لكنها تحمل أصول الجهمية، ومن ذنبها إنكار الصفات وإنكار الرؤية وكثير من السمعيات أي الغيبيات. ثم بعد ذلك دخل موضوع إنكار الرؤية أو تأويل الرؤية على الفرق الكلامية الأشاعرة والماتريدية، قالوا في الرؤية قولا عجيب حقيقة، قولا عجيبا لا وجه له لا من الشرع ولا حتى من عقل البشر الذي يعتمد على العقول في تقرير الدين. الجهمية والمعتزلة أمرهم واضح، أنهم يعولون على العقول، والعقول لا طاقة لها بالغيب ولا أمر الدين، فما تصدق به عقولهم يأخذون به، وما لم تصدق به عقولهم يردوه ويردون نصوصها أو يؤولونها. فكانوا ينكرون الرؤية وينكرون الشفاعة وينكرون إما الأسماء والصفات كالجهمية أو الصفات فقط كالمعتزلة إلى آخر، ينكرون إنكارا صريحا، وإن كانوا في القرن الثالث تحولوا إلى التأويل. أما الفرق الكلامية فهي جاءت بمذهب غير واضح، لا هو عقلاني خالص ولا شرعي خالص. قالوا إن الله يرى إلى غير جهة، طبعا لو فكرنا في هذا المعنى نجد أنه لا يعتبر إثبات للرؤية، لأنه لا يمكن أن تكون الرؤية بدون إثبات جهة على المعنى العام للجهة المخلوقة، بمعنى أنه لا بد أن المؤمنين يرون ربهم من جهة العلو، لأن الله عز وجل موصوف بالعلو بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، علو المعنى وعلو الحس، علو الاعتبار وعلو القدر وعلو الذات. فإذا لماذا يكون إلى غير جهة؟ لأنهم يوافقون الجهمية والمعتزلة في عدم إثبات الوجود الذاتي الحقيقي الذي يتضمن العلو والاستواء على العرش، وأنه ولذلك يعلمون أنهم لو قالوا إن الله يرى في في جهة العلو لزمهم إثبات العلو الذاتي، ولزمهم إثبات الاستواء العرش، ولزمهم الصفات التي ينكرونها مثل النزول والمجيء وغير ذلك، فتفعل لهذه اللوازم قالوا يرى إلى غير جهة. ولذلك أكثر من سخر منهم في هذا الأمر هم المعتزلة، قالوا لا أنتم نصيين كالسلف، ولا أنتم تستخدمون عقولكم كما يستعملها أصحاب العقول، ما في شيء يسمى يقال يرى إلى غير جهة إلا إذا قصدتم الرؤية القلبية. قالوا لا، نقصد العين بالعين الباصرة. قالوا إذن يستحيل أن يكون الرؤية بالعين الباصرة إلى غير جهة، فأنتم متناقضون. ولذلك المعتزلة كفوا أهل السنة في الرد على الأشاعرة، وأعظم رد عقلي على الأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام الذين قالوا يرى إلى غير جهة، أعظم رد عقلي هو الذي جاءت به المعتزلة، بل كانوا يسخرون منهم فعلا، قالوا هذا شيء لا يعقل، إما أن تكونوا مثل السلف مثل أهل السنة والجماعة في ذات الرؤية بالعين الباصرة ويكون هذا مذهب، وإما أن تقولوا بقولنا، يقصدون أنفسهم الجميع المعتزلة، بأنه لا يمكن أن يرى، أما تقولون يرى إلى غير جهة هذا مستحيل، وهذا يعني تناقض. إذا قلتم يرى فلا بد أن يكون في جهة، إذا قلتم بغير جهة فلا بد أن تقولوا لا يرى. ولهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سأعرض ما بين يدينا من الأسئلة، عندكم أسئلة أبو عمر؟ نعم. لماذا لا يصح؟ هل رؤية المنام رؤية حقيقية؟ رؤية المنام حلم، لو جاءك طفل أو كبير أو صغير وقال والله أنا حلمت البارح أني رأيت ربي، تقول تكذب؟ تقول لا، أنت ما رأيت ربك، هذه أمثال تضرب، أنت ما رأيت ربك على الحقيقة، أنت صور لك في النوم أنك رأيت ربك. ولذلك وكثيرين اللي يدعون، منهم يمكن بعض الحاضرين في المسجد، ومنهم بعض يعني يرون ربهم في المنام ويقولون هذا، وأنا جاءني عدد من الناس يقولون رأينا ربنا في المنام. على أي شكل رأيته؟ يرى مثلا بياضا، يرى نورا، يرى سحابا أبيض، يرى يعني هو في المنام يشعر أنه ربه، لكن عندما يتيقظ خلاص عرف أنه حلم. الحلم هل هو حقيقة؟ هل يعول عليه؟ هل يبنى عليه أحكام؟ ولذلك لا يستطيع الذي رأى ربه في المنام يقول رأيت ربي يعني رؤية حقيقية، ولا يدعي ذلك، ولو ادعى ضحك عليه جميع العقلاء، لأنه حلم. فهذه الأحلام أمثال تضرب، وهي تأتي من باب البشارة أو النذارة أو الموعظة، تأتي ببعض الناس بشارة، وتأتي لبعض الناس نذارة، وتأتي لبعض الناس موعظة وذكرى. وإلا كثيرا الذين يرون ربهم في المنام، ولا يمنع أن أحمد الإمام أحمد محمد رأى ربه في المنام، بل وغيره، والذين أنكروا لأنهم ما رأوا، وإلا لو أحد منهم حلم بالليل أنه رأى ربه، حلم ما يستطيع، لو ثم قال في الصباح رأيت ربي وأنا ضحك عليه الناس، لاعتبر هذا نوع من الضيم له ونوع من يعني السخرية به. فإذا رؤية الله في المنام ليست رؤية حقيقية ولا قريبة من الحقيقية، إنما هي أمثال تضرب، إنما هي خيالات، ولا فيما يمنع أن الإنسان يعني يتبدى له أنه رأى شيئا في المنام يظنه ربه وهو نائم، فلما تيقظ عرف أنه حلم. نعم. ها؟ يعني قصدك من عبث الشيطان؟ ما أدري، يعني بعض صوره قد تكون من عبث الشيطان، وبعض صوره لا، بعض صور الرؤية لا، إذا كان الرؤية على شكل غير لائق فهو من عبث الشيطان، إذا كان على شكل لائق أن يرى نورا أو شيئا حسنا جميلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح رأيت ربي البارحة، يعني في المنام على أحسن صورة، وهي رؤية قلب. لكن هل تصل رؤيا الناس في أن يروا ربهم في المنام كما تصل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إلى لربه في المنام؟ لا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أخص، ولذلك قال في أحسن الصورة، ومع ذلك ليست رؤية بالعين الباصرة، إنما هي رؤية قلبية، وليست رؤية الله على الحقيقة التي عليها كيفية الصفات الله عز وجل، بل هي أقرب إلى الحق بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.